يا قمر لو في اتنين منك هيكونوا اتنين قمرات، يا قمر لو في تلاتة منك هيبقوا الأهرامات، يا قمر لو في اتنين منك هيكونوا اتنين قمرات، يا قمر لو في تلاتة منك هيبقوا الأهرامات. لو كان في أربعة منك أنا أحب أربع مرات، ويا نجمة لو خمسة منك هديكوا خمس نجمات، ويا ستي لو ستة منك أنا موت أنا في الستات، بس انت ما فيش زيك تاني واحدة وملكيش إخوات. يا قمر لو في اتنين منك هيكونوا اتنين قمرات، يا قمر لو في تلاتة منك هيبقوا الأهرامات. يا قمر لو في اتنين منك هيكونوا اتنين قمرات، يا قمر لو في تلاتة منك هيبقوا الأهرامات. لو كان في أربعة منك أنا أحب أربع مرات، ويا نجمة لو خمسة منك هديكوا خمس نجمات، ويا ستي لو ستة منك أنا موت أنا في الستات، لو سبعة يبقوا عجايب الدنيا بس بشكل بنات، بس انتي مفيش زيك تاني واحدة وملكيش إخوات. يا قمر لو في اتنين منك هيكونوا اتنين قمرات، يا قمر لو في تلاتة منك هيبقوا الأهرامات. لو كان في تمانية منك أنا هبقى بتمن قلوب، لو تسعة أنا هسعى وعاد للمرة التاسعة هدوب، لو عشرة بصم بالعشرة إني مفيش في العشرة عيوب، لو عشرة بصم بالعشرة إني مفيش في العشرة عيوب، ممنوع تتقارني بغيرك ولو الممنوع مرغوب، بس انتي مفيش زيك تاني واحدة والباقي مش محسوب. يا قمر لو في يا قمر لو في تلاتة منك هيبقوا الأهرامات. لو كان في 11 منك كانوا شغلوا الميت مليون، واتناشر منك دستة بكذا طعم وكذا لون، ولو أكتر من كده هبقى سعد واحد في الكون، ولو أكتر من كده هبقى سعد واحد في الكون، لو نص الكون كانوا انتي النص التاني أنا أكون، بس انتي مفيش زيك تاني واحدة والباقي مش مضمون. انتي نسخة واحدة مش زي اي واحدة، يا حبيبتي ده انتي فرصة بتيجي في العمر مرة واحدة، انتي نسخة واحدة مش زي اي واحدة، يا حبيبتي ده انتي فرصة بتيجي في العمر مرة واحدة. يا قمر لو في اتنين منك هيكونوا اتنين قمرات، يا قمر لو في تلاتة منك هيبقوا الأهرامات. لو كان في أربعة منك أنا أحب أربع مرات، ويا نجمة لو خمسة منك هديكوا خمس نجمات، ويا ستي لو ستة منك أنا موت أنا في الستات، بس انتي مفيش زيك تاني واحدة وملكيش إخوات.